أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال، والمنى والخيال. إن نفسي وقلبي في جدال طويل، في جدال طويل، صوت قلبي ألبي وسواء السبيل، وسواء السبيل. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال، والمنى والخيال. لا أحب المعاصي لو لو عشت فيها، لو لو عشت فيها، قد رأيت الفضيلة يرتقي عاشقها، فجمعت هواياتها وفاعليها، أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال، والمنى والخيال. كاذبات الأمل والمتاع القليل، والمتاع القليل، حاورتني ثواني عن حرام جميل، وضميري نهاني وأقام الدليل، وأقام الدليل. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال. أشرقي في ضميري يا أجل الخصال، واسكني في شعوري والمنى والخيال، والمنى والخيال.